السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفتح للسجل. طيب. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في عمدة الأحكام إن شاء الله اليوم لعل نختم المواريث الفرائض في باقي الحديث الثالث والرابع فقط، وإن شاء الله يعني ندخل بعد ذلك في كتاب النكاح، صلى الله عليه وسلم يتم علينا هذا الكتاب المبارك. حديث عبد الله بن عمرو نهى عن بيع الولاء وهبته، تقرأه شيخ الله خلاص. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. طيب هذا الحديث حديث ابن عمر تحدث عن النوع من أنواع الإرث. طبعا أنواع الإرث قلنا الإرث بالنسب وبالرحم وأيضا هنا بالولاء، والإرث بالولاء من أسباب الإرث أن الرجل لو كان عنده مثلا عبد أو أمة فأعتق هذا العبد أو أعتق هذه الأمة صارت حرة، ثم كان عند هذا العبد أو الأمة مال ومات هذا العبد أو الأمة بعد أن أصبح حرا ولم يكن له ورثة من النسب أو الأرحام يعني التدرج المعروف الفرائض، يرثه الذي قد اعتقه، وهذا يرث بالولاء، يظل الولاء له حتى بعد أن يكون حرا إن لم يوجد إلا وارث من نسبه أو أرحامه أو غير ذلك، يرجع النسب إلى الولاء هذا الرجل أو المرأة يعني كانت صاحبة العبد أو الجارية واعتقته، يرث بهذا، يكون الإرث هنا بسبب العتق، وهذا يسمى الإرث بالولاء. فجاء الحديث هنا أن الإنسان نهى عن بيع الولاء أو هبته. يعني إيش بيعه؟ يعني ممكن بعض الناس كانوا هو عنده جواري كتير وعبيد كتير وأعتق عنده 10 20، نسأل الله عز وجل أن يرجع لنا هذا الزمن المبارك الذي فيه عزة الإسلام، فعنده ولاءات كثيرة فمزنوق في بعض الأموال، فيروح بايع ولاءين ثلاثة لأي حد يقول له تاخد ولاء العبد دوت والأمة دي لو حصل حاجة أنت هتورثه وممكن يكون معهم مال وكذا، فيبيع هذا الولاء أو يهبه، يقول مثلا يهب لزوجته يهب لأحد من أقاربه يقول له أنا وهبتك الولاء اللي ليه عند فلان بحيث لو حدث إرث هياخده هو. هذا بيع الولاء وهبة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن بيع الولاء وعن هبة الولاء، بمعنى ليس لك أنك تبيع هذا الولاء، ليس لك أن تهبه لأحد. فهذا العتق الذي اعتقته لهؤلاء الإماء والعبيد أنت لك في حق، وهذا حق الإرث منهم بالولاء، ولا تهدي ولا تبيعه. طبعا الحق اتجاه واحد كما يقال، يعني لا عكس. أنا أذكر أنك سألتني فيها وأنا كنت وهمت فيها صح؟ صح. أنا أرجع عنها، أنا تذكرت الآن أنت سألتني فيها، أنا لا عكس، هو الذي يرث المعتق، لكن الذي أعتق لا يرث من سيده، ليس له ذلك، هو الحق فقط لي المعتق هو الذي لا يرث من المعتق لا يرث من الذي أعتقه، العكس فقط الاتجاه الذي أو الذي أعتقه هو الذي يرث منه، هذا هو الولاء. شيخ لما يبيع الولاء قبل أن يعتق العبد لا فرق، لا فرق، لأنه هو لن يرث له الولاء إلا أن يعتقه، هو لا فرق. وطبعا هذا سيأتي بحديث بريرة الذي سيأتي معنا بعد ذلك، لما أرادوا لها اشترطوا أرادوا أن يبيعوها يحرروها واشترطوا الولاء لها. شيخنا زيزة كان هو حيبيع هو بيعتق العبد بعد لما أعتقه، ما هو يظل الولاء له يا شيخ، الولاء له إلى يوم القيامة، هذا من الإرث. لذلك نقول أن الإرث أسباب الإرث لا تتبدل لا تتغير ليس لأحد، هذه من الله عز وجل. حتى الإرث بالولاء ليس له أن يبيعه أو يهبه، لأن هذا شرعه الله عز وجل لنا في الفرائض، فسواء كان هذا الولاء له، لأنه الولاء ثابت، بس طبعا الولاء سيكون له بعد العتق، يعني لابد يعتق فيكون له الولاء بعد ذلك، لأنه هو عبد طول ما هو ليس عبد ليس له مال، هو إمتى سيرث؟ لما يعتقه ويكون حر ثم يكون له مال ولا يجد له وارث غيره فيرثه بالولاء. طب هو لازم يعتق العبد عشان الثاني يرث من العبد ده يعني؟ طب ما هو عشان يثبت له الولاء لابد يكون حر، فبعد ما لذلك بنقول هو أعتق خلاص، فعنده ولاءات، فممكن يقول انا اريد ابيع الولاء ده لفلان وابيع ده لفلان اواهب ده لفلان، لان هو لن يكون له الولاء الا بعد عتق العبد او الجاريه. طيب فهنا دل ذلك على ان الولاء لا ينتقل، وكان الولاء كالنسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمه كلحمه النسب. هل احد ممكن يبيع ابوه او جده؟ يعني هل يبيع نسبه؟ ما يمكن. في واحد يجي يقول انا من نسب قريش ولا من نسب فلان وعيله فلان انا ابيع لك نسب، انتسب انت للعيله دي وانا خد كذا، ما يمكن ان يكون هذا، لان النبي صلى الله عليه وسلم وبين ان الولاء مثله، الولاء لحمه كلحمه النسب لا يباع ولا يوهب. هذا رواه ابن خزيمه وابن حبان في صحيحهما. فدل ذلك على من حيث ابن عمر ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الولاء وعن هبه الولاء. عند ابن حبان وعند ابن خزيمة أيضا نهى الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. وطبعا هو كان في الجاهلية يباع ويوهب، فجاء الشرع بمنعه. ده نسخ ده ولا مش نسخ؟ نسخ. لا ده مش نسخ. أنا مستنيك توقع فيها. مش نسخ. مش نسخ. أيوة لأنه هو أصل رواية أصلية. طيب هذا اللي أنا وردته، يبقى هذا ليس بنسخ، هذا ليس بنسخ. أسباب الورث هو النسب والرحم والولاء؟ نعم. طب إيه الفرق بين النسب والرحم؟ النسب بالدم الآباء والأجداد والفروع، والرحم هذا من الأصهار. من الـ من الـ من الأصهار وغير ذلك. الأبناء يعني وكده؟ الأبناء من النسب، الفروع والأصول ده نسب. الرحم بقى أبناء العمومة مثلاً لا ده نسب برضو، الزوجة من الرحم هذه رحام واللي هو أصهار. وايضا غير النسب بقى يدخل الخاله مش العم، العم من النسب ايضا غير النسب من اللي هم من الاب يجتمع مع اب ذكر يعني اب صلب، هذا النسب، وغير ذلك الرحم والولاء بالعتق زي ما بين. ماشي. يعني الزوجه الخاله الخال بس هم دول ارحام الخال والخال. ما هو ما مش يعني احنا بنتكلم معنى الرحم. فأنا بتبين معنى الرحم. صدق أسباب أنواع الورث يعني. أي مهم ثلاثة هذا قول أنت زوجة هترث إزاي؟ ده بس أنا بتكلم في الرحم هي الزوجة، إنما أنا بتكلم في الخال والخالة ماشي. ده ممكن يجتمع بقى معاه بنات ال بنات مثلا البنت مع بنت مثلا الأخت مثلا بنت أخت مثلا. وهكذا انت هتدخلنا بقى في تفصيل بس احنا هنبين لك التعريف عشان ما نجيبش حالات ندخل فيها مثلا. طيب هذا الحديث الثالث، ندخل في الحديث الرابع اللي فيه مسائل كثيره شيخ. خلاص هو الحديث ده عن بيع الولاء والهبه، دي حديث عائشه بريره، هذا من اهم الحديث. عائشه رضي الله عنها قالت كانت في بريره ثلاث سنن الله يرى على زوجها حين عتقت عتقت عندي عتقت هنا ما عتقت نفسها لا هنا عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا عتقت، أنا عندي عتقت هنا عتقت يعني عتقت مين؟ هي عتقت حد مش هي عتقت الشيخ؟ لا يعني هو ده فعلا مش نعم نعم لازم. نعم لازم صح هنا عتقت نعم. وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم البرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من بطن البيت فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الولاء لمن أعتق. هذا الحديث تتمت باب الفرائض كتاب الفرائض آسف، حديث مهم جدا في فوائد فوائد عظيمة بل هو أصل في بعض القواعد عند بعض أهل العلم، سنحاول إن شاء الله ييسر لنا إن إحنا ننتهي منه اليوم. حديث بريرة حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان في بريرة ثلاث سنن، انتبه ثلاث سنن يعني كان في ثلاث مسائل كبرى في هذا الحديث بخلاف الفوائد التي المستنبطة. ثلاث سنن يعني شرع في هذا الحديث أو في بريرة ثلاث أحكام شرعية استفاد منها أو علمها المسلمون المسلمين من هذا الحديث. قال خيرت على زوجها حين عتقت حين عتقت. أولا طبعا بريرة كانت أما عند البعض فكتبت أسيادها أو سيدها كتبت كانت مكاتبة على أنها تعمل وتنجم لهم أقساطا حتى تكون حرة. ثم أعصرت لم تستطع أن تسدد، فذهبت إلى عائشة رضي الله عنها وارضاه تسألها الإعانة على ذلك. احنا نقول هذا الحديث كنا درسناه بس لي تكملة أخرى، حديث عائشة في البيوع في الشروط، في الشروط لو تذكروا ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، لو تذكروا هذا في باب الشروط، حديث مهم جدا أيضا. فالمهم جاءت لعائشة فعائشة أرادت أن تشتريها، يعني أو تشتريها ثم تعتقها أو تسدد عنها المكاتبة ثم تعتقها. فالذين كتبوا بريرة اشترطوا لها الولاء، اشترطوا الولاء يعني إذا باعوها أن يكون الولاء لهم، اللي هو إيش اللي إحنا نهينا عنه في الحديث اللي قبليه، يعني أرادوا أن يبيعوها ويظل الولاء لهم، بحيث إن هي لو كانت حرة وكان هناك إرث سيرجع لمن للأول وليس لعائشة رضي الله عنها وارضاها. وقلنا هذا تكلمنا عنه في الشروط التي لا تصح من قبل. فهذه هذا كان. فالنبي يسأل، ما جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة والنبي غضب قال اشترطي لهم إنما الولاء لمن أعتق، يعني اشترطي لهم ولكن قام عليك خطبة في الناس وبين ما بلوا قام يشترطون شرط الناس في كتاب الله، ثم بين أن الولاء لمن أعتق ليس لغير. فالذي كانت ستعتق عائشة رضي الله عنها كانت تشتريها ثم تعتقها، لأنهم خدوا مقابل مكاتبة يعني في مال، هم ما اعتقوش لهم باعوا، فالولاء لمن أعتق. فهنا أول هذا قصة الحديث أولا، وقلنا أن احنا بيناها في كتاب البيوع من قبل، لكن هنا بيانت عائشة رضي الله عنها أن في ثلاث سنن، وهو المقصود بسنن أحكام ويطلق على الحكم سنة يجوز بذلك. فأولها خيرت أو خيرت على زوجها حين عتقت، هي كانت متزوجة لمغيث، ومغيث هذا كان عبد وكان يحبها جدا وهي تكرهه جدا، وهذا من العجب حتى نفسه تعجب. كان مغيث بعد أن صارت حرة بريرة كان يسير خلفها في الطرقات يريد أن يرجعها يعني تكون زوجة له، حتى أن النبي رق قلبه فقال لأبو بكر يعني أترى حب مغيث لبريرة وكره بريرة لمغيث، يعني استعجب نفسنا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة يعني يستشيرها أو ينصحها يعني أنها تبقى عنده، لأنه خيرت بعد أن كانت حرة أنها تبقى معه زوجة أو تفسخ العقد. وهذه المسألة الأولى التي أخبرت بها عائشة ثلاث سنن. السنة الأولى أن من كانت أما متزوجة فأعتقت وكان زوجها عبدا لها الخيار تبقى معه زوجة وهي حرة وهو عبد أو تفسخ العقد. فلما خيرت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطلب الشفاعة لأن تبقى، قالت أتأمرني، وانظر هنا الأدب يعني تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تأمرني، قال لا إنما أنا شفيع، قال لا حاجة لي فيه. فردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لا تريده، وكان والنبي لم ينكر عليها هي حرة الآن. فهذه أول مسألة في المسائل التي أرادت أن تبينها، بأن إذا تزوجت إذا اعتقت الأمة وكانت حرة لها أنها تبقي على الزواج أو تبقي على الزواج أو تفسخ هذا العقد. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال وأهدي لها لحم، لأن قالت خيرت على زوجها حين عتقت، هذه انتهينا منها. أهدي لها لحم فدخل علي الرسول صلى الله عليه وسلم والبرم على النار فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرم على النار فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. قال هو علي صدقة وهو منها لنا هدية. هذه المسألة الثانية. إيش المسألة الثانية الآن؟ أن بريرة أهدي لها لحم صدقة. البعض قال في روايات أنها كانت زكاة، والبعض أنها كانت صدقة، يعني صدقة ليست زكاة لكن صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ من الصدقة، لا يقبل الصدقة وإن كان يقبل الهدية. إيش الفرق بين الصدقة والهدية؟ الصدقة مبلغ أعلى بأدنى، لا ايش اللي اعلى؟ لا ليس نتكلم. ايش الفرق بين الصدقه والهديه؟ على الغرفه احد يجيبني لو سمحت. الصدقه انا ما قلتش الزكاه، انا قلت زكاه او صدقه، لا ما اقصد الزكاه، اقصد الصدقه. ما الفرق بين الصدقة والهدية؟ النبي صلى الله عليه وسلم أولا كان لا يقبل الصدقة. الصدقة إحسان يا شيخ. وكان يقبل الهدية. الصدقة إحسان. وجاء الحديث بذلك، الصدقة إحسان. والهدية تحبب يعني. طيب. شيخنا ممكن. الصدقة مع ذلك. الصدقة شيخنا وانتظار الأجر من الله عز وجل، أما الهدية فليس لا ينتظر صاحبها الأجر من الله عز وجل، ولكن ينتظر هدية مثلها وينتظر الأجر من المودع إليه. الصدقه اجأت بالنصف الاول صحيح، جزاك الله خيرا. الثانيه دي بقى انا مش الثانيه بتحاول تمشيها، لكن هي الصدقه هو يصدق هو بيبتغي فيها الاجر من الله. الاجر في الاخره، الصدقه ابتغاء الاجر في الاخره، والهديه تعطى للمهدى له اكراما له، وغالبا تهدى تعطى له في مكانه، ترسل له الهديه هي اكراما له وتقديرا له، يعني فيها نوع من الإكرام للمهدى لا والتقدير على قدره ورفعته. أما الصدقة فيقصد بها لابتغاء الأجر في الآخرة من الله عز وجل. هذا فارق بين الصدقة وبين الهدية عند أهل العلم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الصدقة، لا يقبل الصدقة، وكان يقبل الهدية. لذلك قالت عائشة إيش، هو دخل عليه وسلم وجد اللحم على البرم على النار يعني، وضرب طعام، فقدم له في بعض الروايات خبز او ادام خبز وملح كما ياكل او تمر، فقال الم ارى البرم على النار، فقالوا هي قالت سيده عائشه قال ايش تبين، قالت واهدي لها لحم، وفي روايه اخرى قالت لحم تصدق، مش في روايه في الحديث نفسه لحم تصدق به، يبقى اوريت انها صدق على من، على بريره، فكرهنا أن نطعمك، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تعلم أن النبي لا يأكل من الصدقة، فقدمت له طعاما آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل، طبعا في فوائد سنبينها، لكن المسألة هذه نبينها الآن. فلما سأل قال هي صدقة على بريرة، هذه عند بريرة صدقة، ولما تعطينا بريرة من اللحم يكون هدية لنا. وهذا ما يسمى عند الشافعية وعند غيرهم اختلاف اليد، هذا أصل في هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم هي نفس اللحم صحيح تصدق به على بريرة، ولكن النبي لا يأكل الصدقة ويأخذ الهدية، فلما كرهت عائشة أن تعطيه من الصدقة لأنها تعلم أنه لا يأكل من الصدقة، فقال هي صدقة على بريرة، من بريرة اللي خدت منه صدقة هي تأخذه، لكن لما تعطينا بريرة من عندها لنا ستكون هدية من بريرة لنا، فهنا ونحن نقبل الهدية. فدل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفرق أن الشيء المباح إذا انتقل، أو حتى الشيء اللي قد يكون ممنوع لأحد انتقل من يد إلى يد بطريق مشروع، انتقل من يد إلى يد بطريق مشروع اختلف الحكم. فاللحم هو عينه كان صدقة، انتقل من يد بريرة إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم كهدية، نفس اللحم بطريق مشروع للهدية مشروع للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغير الحكم، فهنا جاز الأكل. وهذه المسألة الثانية المهمة جدا التي تمن يتعلق بها من يقول بأن أو من يرجح بأن المال الذي مكسبه حتى لو كان فيه مكسب من حرام، أو كنت تتعامل مع من كان ماله حرام، تتعامل مثلا بتبيع وتشتري لمن يرابي، بتبيع تشتري معه، تشتري منه وتبيع له، أو تأخذ منه شيء وتعلم أنه بيكون بيتاجر مثلا في الربا أو بيتاجر في شيء أو كذا من ده، الانتقال هذا البيع والشراء بطريقة المشروع أو الهبة لك بطريق المشروع أو الهدية لك بطريق المشروع، هذا كله يغير الحكم، فهو الوزر عليه فيما اكتسبه، ولما انتقل لك هذا المال عين المال بطريق المشروع كان الحكم لك بيع وشراء، أنت بعت له سيارة وخدت فلوسه، أنت خلاص بعت له مشروع، فالمال عينه ليس هو المحرم، هذا في المال الذي ليس عينه حرام، بخلاف المال الذي عينه يعني مغصوب أو المال اللي هو عينه حرام، هذا لا، ولو انتقل لمئة يد يظل على الحرمة، لكن هذا الشيء الذي كسبه أو حكمه لا ليس مشروع إذا انتقل يختلف الحكم. وهذا أصل هذا الحديث الذي معنا الآن، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن بأن له في حقه لن تكون صدقة ولكنها ستكون هدية. المسألة الثالثة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث قال إنما الولاء لمن أعتق، وهذا مناسبة الحديث للباب أو للكتاب الذي معنا، إنما الولاء لمن أعتق، لأنها في الفرائض هنا على أنه النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الولاء لا يكون إلا لمن أعتق، لأنهم اشترطوا الولاء لهم لما أرادوا أن يبيعوا بريرة لعائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، يبقى الذي له حق الولاء في الإرث هو الذي يعتق. وهذا أسلوب حصر، هذا أسلوب حصر من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن ليس لهم حق في الولاء. شيخنا دلوقتي شارب الخمر، بائع الخمر، مش هنقول شارب الخمر، هو له ابن، ها برضو يعني قضية انتقال يد أو كده يعني هتبقى ماشية هنا يعني. طب انتظروني أخلص الحديث عشان وقتي، وأنا أفتح لكم الباب، أنا عارف الباب ده هيبقى فيه تفريعات، لكن أنتقل الحديث فيه مسائل لسه كتيرة، وانا عايز بس قبل الوقت ان ننتهي، وبعدين خدوا المسائل الرئيسيه اللي احنا تكلمنا عنها، انا لسه في فوائد اصلا في هذه المساله. طيب نقول لن ندخل لبعض الفوائد المستنبطه من الحديث انها كثيره، منها اولا جواز اعطاء الصدقات لموالي قريش، يعني الموالي الذين لاهل قريش او من نسب قريش مواليهم يجوز ان يعطى لهم الصدقات، مع ان الصدقه لبني هاشم وبني عبد المطلب نعم لا يجوز لهم الصدقات، لكن مواليهم تجوز لهم الصدقات، لان عائشه او النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي بريره كانت من موالي عائشه، ومع ذلك اعطيت الصدقه، فيجوز ذلك خلافا لمن منع، لان بريره كانت مولاه لهم، ومع ذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على انها اخذت الصدقه، فاذا الموالي لا يخرجون، الموالي لا يدخلون في هذا الحكم. منع في بعض الفقهاء منعوا، جعلوا الموالي من الحكم، لكن هذا الحديث يستنبط منه. أيضا من هذا الحديث جواز الأكل مما تصدق به على الفقير، وذلك جواز الأخذ هدية من الفقير، لأن بريرة فقيرة وتصدق عليها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يأكل من هذا اللحم، بل قبل الهدية منها أصالة، فهذا فيه دلال على قبول الغني هدية الفقير بما بتصدق به عليه أيضا. ولأن أيضا عائشة أولا قبلت، لأن هي كانت بريرة مولى عند عائشة، والصدقة جاءت لعائشة لبريرة، وبريرة ما زالت عند عائشة، ومع ذلك قبلت عائشة اللحم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فذلك قبول الغني لمن كان عنده من الفقراء من الموالي يقبل الهدية التي تعطى للفقير الذي عنده ويأكل منها ويهدى له منها أيضا، لا حرج في ذلك. مين؟ عائشة. ما هي من أهل البيت. طيب ما هي قبلت ما هي ما هو دليل على أن الموالي مش داخلين في المسألة. ما هو دليل قوي قول من قال أن الموالي ليس لهم. يعني هي وافقت لكن هي ما خدتش. يعني اللي أخذ بريرة. فحكم الموالي غير حكم أهل البيت. يعني هي مش كانت عائشة هتأكل من برضو من نفس الموالي. ما هي ما كلتش في الأول، مش هي كرهت أنها تعطي النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكمها حكم النبي صلى الله عليه وسلم. هي ما قالتش انها تاكلت، هي كرهت هذا لحم تصدق به على بريره، لكن هي قبلت ان ياكل هذا لبريره. وايضا هنا بعد ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم واجاز قبول الهديه، فيها جواز ان الغني يقبل الهديه من الفقير التي تصدق عليه كمان بها، يعني تصدق عليه بالهديه دي، فالفقير اهدى الغني له ان ياكل منها. يعني هنا ياكل منها بعد ان طبعا اصبحت هديه، ما هو قبل ذلك لا يجوز الاكل منها، لا يجوز حتى بالنسبه لعائشه كذلك، يعني وحتى بالنسبه لعائشه لما قال البيت. ثم هذه الفائده الاخرى، الفرق بين الهديه وبين الصدقه في الحكم، لذلك من حلف مثلا الا ياكل من احداهما لم يحنس بالاخر، يعني لو قال حلف والله ما لن اكل من لحم فلان اللي بيديه هديه، طب لو كان صدقه ياكل، ولو العكس قال لا اخذ من صدقات فلان، طب لو جاءت له هدية هنا الحكم يفرق فلا يحنس بذلك. أو نعم جزاكم الله خير، سألت الأصول. طيب في أيضا دلالة يقال يعني على من أهدى أو من أهدى إلى أهله في غيبته ينبغي إعلامه بها، على أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل وأعلمته عائشة، أعلمته صلى الله عليه وسلم أن قد أهدي لها كذا وكذا وكذا. وهذا ليس وجوبا، هذا ليس وجوبا. يعني لو المرأة جالها هدية من أحد ليس وجوبا أن تعلم الزوج، لكن لها أن تعلمه ذلك من باب الإحسان، لكن ليس وجوبا. أيضا فيه من الفوائد دلالة على وجوب أن المرأة أو الزوجة إن علمت ما يكرهه الزوج أنها تنصحه وتمنعه أن يقع فيما يكره. يعني عائشة كرهت أن تطعمه أولا من اللحم، قالت فكرهت أن أعطيه إياه لأنها تعلم أنه لا يأكل الصدقة، فوجب وجوب نصح الزوجة للزوج إن علمت بأنه شيء يكرهه ألا تفعله له، ألا تقدمه له، وأن يعني تمنع ما يكرهه أن يحدث له. وهذا من حسن العشرة بين الزوجة والزوج والعكس أيضا. هيكون جائز إن هي تخدم بدون أن تعلم زوجها طيب وتطعمه أولادها أو أولاده دون أن تستأذنه أيضا؟ لا ما فيش، دي مش في الحديث، ده مسألة تانية. ما أنا أقولك استنتظروني بس عشان ما أنا عايز أخلص الفوائد، اكتبها حضرتك كل ده أجيب عليه، بس انتظروني فوائد كثيرة هنا في كذا فائدة أيضا. بدون المرأة تأخذ الصدقة وتطعم منها زوجها بدون تخليه؟ لا بالعكس، قلنا ان المراه اذا كانت تعلم ما يكرهه الزوج فوجب عليها نصحه والامتناع عن تقديم ما يكرهه، لان هي امتنعت عائشه عن ذلك. الفائده اللي قبليها ما هو دي ايش اللي قبليها؟ اللي قبليها ان المراه تصلي هديه ليس وجوبا ان تخبر الزوج عن ما اتى لها من هديه، لا هي يعني هي يبقى هي جالها هديه، ما هو ما هي بريره مولى لها والهديه جاءت لبريره فهي كانها جاءت لها. بل حتى العلماء قالوا في هذه المسألة أيضا في هذا الحديث أن كسب المرأة الحرة لها دون زوجها تتصرف فيه كيفما تشاء، لأنه أهدي لبريرة وهي مولى لها فكان كسب، وهذا فيه دلالة على أن كسب المرأة الحرة تملكه، ولا كما يحدث أن الكثير من الأزواج يعني يتحكمن في ليس في أموالهم فمال الزوجة وليس له أن يتحكم. طبعا في بعض الأحاديث بيانت والأحاديث كلها اللي جاءت في ذلك لو انتبهتم في التدقيق الخلاف كله في العلماء في التصدق، في التصدق المرأة من مالها هل بإذن زوجها أم لا، في الصدقة ليس في البيع والشراء، ليس في هذا لا حرية فيه. الخلاف لو نظرتم من الأحاديث اللي موجودة الحولاف اختلفوا في أنها تتصدق بمالها هل بإذن أم لا، والراجح كما سنبين بأن استحبابا فقط أنها تخبره وليس لزوما، وهذا في الصدقة. أما تبيع تشتري شقة تشتري سيارة تشتري ذهب تبيع أملكة هي حرة، الشرع الإسلام جعلها حرية في ذلك، إلا إن شعر الزوج إن في بقى نوع من التبذير أو الإسراف أو نوع من عدم الفطنة والرشد فهنا له بقى بالولاية إنه يحاول إنه يعني نوع من الحجر عليها، لكن ده هذا لو ثبت ذلك، لكن لو كانت هي راشدة فليس عليها أن تخبر. وذلك نقول هو فيه جواز على أن كسب المرة الحرة لها دون زوجها تتصرف فيه سواء بالهدية تهادي من تريد أصالة. طبعا هذا يبين ان فيه يعني جواز طبعا، وفي خلاف قلت في مسألة الصدقة من مالها الخاص. بعضهم قال ايضا يجوز ان تدخل المرأة بيت زوجها ما لا يملكه بغير علمه، يجوز ما ادخلت عائشة دانا وارضا اللحم التي تصدق على بريرة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى البرمة واستفادت، حتى قالوا وفيه شغل ملكيته. يعني ايش؟ يعني ادخلت اللحم في غرفتي في مكاني وحطت البرمة على النار الذي هو اصلا من ملكه هذا الاشياء، ففيه جواز ان المرأة الزوجة تدخل في بيت زوجها ما لا يملكه، هو مش ملك الزوج، ملكها هي بغير علمه، ملكها بغير علمه، وان كان حتى فيه شغل لملكيته يعني تشتغل جزء من البيت، لكن هذا فيه نظر ان كان سيشغل شيء من حقوق الزوجة وملكياته لابد فيه من الاستئذان. اما لو كان يعني على الراجح، اما ان كان هي شيء يخصها وهي يملكها تدخله البيت لها ذلك بدون ان تستأذن زوجها في ذلك، لان عائشة ادخلت لحم بريرة الى البيت ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم عشان بريرة اهدته ليها يعني فاصبح لا هو اهدي لبريرة وبريرة دي تبع عائشة مولى له، فادخلته عائشة بيتها وحطتها على البرمة وتسويه لها وهو ملك لعائشة كل هذا، لان بريرة ملك له. في ايضا ان من من من من جواز من الجواز ان يسال الرجل عما يجد في بيته ولم يعهده، وان هذا ليس من سفاسف الامور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع هو النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يقود الامه، لكن دخل ورأى البورما فسأل، فللزوج أن يسأل عما يجد في بيته ولم يعهده، شاف شيء جديد ما يعلمه، له أن يسأل ذلك وهذا له الجواز عن ذلك. فيه أيضا أن الهدية، هذه بعيدة شوية إشارة، الهدية تملك بوضعها في بيت المهدى له، ولا يشترط الموافقة كما عند المذهب عندنا والبعض الموافقة عليها بالقبول. يعني لو جاءت أنت أرسلت هدية لأحد فأرسلت له بيته فأدخلها البيت ووضعت قد تملك، لا يشترط أن يجيبك ويقول لك متشكرين قبلنا هديتك بالصيغة، لا، مجرد أن الهدية تملك إذا وضعت في بيت الماء المهدى له، دخلت في بيته ووضعت له ملكت، إلا إذا هو رفضها وردها لك هذا أمر آخر. لكن ما قلنا ذلك، ما في دلالة على جواز أن هذا تعتبر تملك إذا أرسلت الهدية إلى بيت المهدى له في بيته كأنها قبض، فحدث القبض بذلك. أنا بتكلم يرفض الهدية. يجوز أن يرفض الهدية إن وجد أن فيها نوع من المنة، بعض عند حتى الشافعية وغيره إذا وجد أن الهدية فيها منة عليه أو فيها نوع له أن لا يقبل الهدية ويردها. لا، أنا بتكلم عن الذي مهدى له، أنا بتكلم عن المهدى له الآن، إنه يقبل الهدية أو لا يقبل الهدية. المهدى له، له أن يرفض وله أن يقبل ذلك، ليس فيه إشكال. في جواز على جواز أكل اللحم بدون أن يسأل عن حال من ذبحه، من ذبحه إن كان غالب ظنه أن اللحم الذي يرسل إليه يذبح ذبح حلال. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن من الذي ذبحه أو جاء من عند من وكان سيأكل، فإن كان يغلب على الظن هذا بقى حتى لا يقع فيه من يقع في التنطع، لأن التنطع موجود الآن. الأصل إن إحنا في ديار مسلمين والناس بتأكل وأن الذبيحة حلال، فأقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل، فإن كان يغلب على الظن أنه أن الذبح حلال لا يسأل عن حال من ذبحه، وهذا كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من الذي ذبحه بل سأل عن اللحم ليأكل منه. في مسألة مهمة تعرفوا تأتوها بها، فيها هذا الحديث فيه جواز على اعتبار الكفاءة بين الزوجين، وفيه جواز على عدم اعتبار الكفاءة بين الزوجين. لغز منين من الحديث؟ أولا طب نقول فيه جواز على اعتبار الكفاءة بين الزوجين، أن عند الزواج لابد من اعتبار الكفاءة بين الزوجين. منين من الحديث؟ إيش؟ الكفاءة بين اللي يكون الزوج كفء للزوجة، الكفاءة الكفاءة ما عرفش يعني كفاءة، أن يكون في نوع من مش هنقول مساواة لكن هنقول الكفاءة بين الزوجين. علم والمال، غير نفس التعليم أو نفس المال، يعني أن الزواج يراعى فيه الكفاءة بين الزوجين. هذا الحديث فيه دلالة على مراعاة ذلك، وفيه دلالة أيضا على عدم عن التغاضي عن الكفاءة. بس هات الأولى الأول. الأولى إن هو جد دوار. ما فيش حد على الغرفة يقول معانا حاجة ولا. خيارة. عدم الكفاءة إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب. على الكفاءة الأول. على اعتبار الكفاءة. ماشي طبعا، يعني أنت عايز عدم تفضل. إن هو طلب ملح وفي البيت في موجود لحم. لا ده أنت رحت بعيد قوي. ده انت سافرت في حته تانية خالص، ده انا فاكرك هتجيبهم لي خلاص ملح ايه ولحمه ايه. ده انا بتكلم في الكفاءه بين الزوجين. انا بقول ده حديث واضح يا جماعه يا اخوه، اين الدلاله في الحديث؟ اقراوا الحديث انظروا على اعتبار الشرع الكفاءه بين الزوجين. يا الله ده انا هموت فيها دي لو ما جاتش. يا شيخ لما اعتبر كفاءه لما اعتقد. هي اختي انا جابتها الحقيقه قبلكم، رفض بريره الرجوع الى مغيف. مش هو ما يعرفش الشيخ عليه ما هو جابه بعد ما قعدت اموت. هو التخير لما نحاول نتكلم مش عارفين جوب الحديث. طيب انا هحاول نتكلم. طب الاول الجزء الاول اللي انا اردته في الحديث اعتبار الكفاءه بان الشرع جاء لما وجد المراه اصبحت حره والزوج عبد، في اختلال في الكفاءه، لا شك ان الحر ليس كالعبد، فخيرها الشرع بالفسخ. دل ذلك على اعتبار الكفاءة بين الزوجين، هذا أمر مهم واعتبر شرعا الآن. يعني هذا الجزء الأول. طب كيف تستنبط الجزء الثاني وهل يمكن أن نسقط الكفاءة بين الزوجين؟ لو هي تراضي لو هي واحدة إنما سنقال أنا شفيع أنا شفيع إيش؟ إنما سنقال أنا أشفع بس ده حديث ثاني. لا لا شفعت النبي صلى الله عليه وسلم مش هي اللي فيها نفس الحديث ثاني شفعت النبي المغيس أخته قالت لك لا قال أخت لها أن تختار هذه أحسنت لكن هو عندنا الآن لابد نقيدها نقول إذا رضيت الزوجة ورضي ولي الزوجة باختلاف الكفاءة صح العقد. طب ما نعيش ما أنا ما قلتش أنا عارف إنك بتنام تنام وبتصحى تجيب في الآخر أنت جبت الزوجة أنا قصدت أزيد عليكم فيها وبرضو هنا جابوها على الغرفة. أنا أقول بأن الزوجة في الحديث يبين بأن إذا كانت رضيت كان سيسقط إيش شرط الكفاءة. لكن هنا حاليا بقى خلاص نتكلم الآن ليس رضا الزوجة فقط لابد ولي الزوجة. لأن ما هو لأن الحديث الأخرى بتاعت الولي في النكاح ما هو لابد من ولي موافقة الولي مش لابد من النكاح فيه موافقة الولي. هنا المسألة اختلفت لأن كانت عائمة وخلاص اعتقت وفي عقد زواج موجود أصلا فهي خيرت هي فقط ليس الخيار لها هي. لكن أنا نتكلم الآن في الزوجين بقى الآن الموجودين أن ممكن يسقط اعتبار الكفاءة بحل بشرطين نقولنا الولي رضي بذلك والزوجة رضيت قالت أنا موافقة عليه باختبار الكفاءة والولي وافق عليه هنا لا ينظر للكفاءة فيها. واضح؟ طيب نجيب في وزير أحنا كتير يا شكرا بالله طيب في مسألة مهمة جدا بحس النظر أيضا ما لها فايدة مهمة فيه جواز مسألة خاصة إن المرأة إذا قبلت الفسخ العقد بالحرية فلا تلزم برد المهر مع إنها قد فوتت البضع على الزوج. والله ما تفهم من حاجة هي فقط حرة الآن المرأة لما كانت زوجة لما وأعطي الرجل ده لما تزوجها مش دفع من جيبه ودفع دم قلبه مهر وهي كانت أمة في مقابل البضع هي لما جاء لها الشرع بالحرية في الفسخ واختارت الفسخ فوتت عليه المهر لأن الشرع لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد المهر. ما هنا بقى ممكن تقول إيش ترك النقل دليل على نقل الترك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها ولم يأمرها برد. الشيخ احنا ممكن نقول حالة خاصة أصلا لا خاصة في الحرية خاصة في الحرية. طب أنا قلت ذلك بأن المرأة إذا فسخت العقد بالحرية ففوتت على زوجها البضع لأنه دفع مقابل هذا ليس له رجوع عليها بالمهر وهذه حالة خاصة في الحرية لأن الشرع جاء بذلك. طب ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختارت لم يأمرها برد المهر وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز هنا فقلنا أن هذه أيضا فوتت عليه ذلك وإن كان الشافعي يخالف. الشافعي قال ترد المهر. المذهب الشافعي يقول بأنه إذا كان الفسخ بعتق بعد الدخول ترد المهر أو المسمى أم كان قبل الدخول فلا ترد شيء. لما أقول أنا بأترك النقل هو قاسها على على الكل لكن هنا الحديث هو هنا قال انه لم ينقل والامر محتمل ان يكون سيأمرها او لم يأمرها فاخذ بالقاعده الان بان نقل الترك ليس دليلا على ترك النقل. كده الشافعي خد بيها نعم قال بان هذا ليس نقلا على الترك هو لم ينقل لكن ليس دليلا على نقل الترك فنسير على الاصل بانها ترد المهر وهذا قول الشافعي وان كان الحديث لم يظهر لنا فيه ذلك والمقام بيان كان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها المهر كان بين لها لكن المسألة خلافية. قل الشافعي يرى بأن بعد الدخول ترد المهر. في مسألة مهمة جدا إيش قبل الدخول لأنه ما أتلفش البضع فما زالت هي ما خلاص ما زالت كما هي طبيعة تلتف عليه بالمهر رضي عليه برضه هو اسمه كده ترد له المسمى ترد المسمى اذا كان قبل الدخول لا بعد الدخول ترد المسمى او مهر المثل بعد الدخول اما الفسخ قبل الدخول ملوش ملوش شيء هي ما ما ما ما ما, ما, ما استمتعش بشيء، فهو ملوش شيء، ما تدلوش شيء، وما اتلفش عليها شيء. ايش هو بالعكس تفضله يا شيخ؟ ايش ليس الحق في المال كده برضه، هو لما ينتفع بشيء منها يعني، لما انت تاخد المال يعني هذا المال في مقابل البضع، هو لم يستفد شيء، تفضله يا شيخ، هو ما استفادش حاجه، ليس الحق في المال يعني. الشيخ قبل الدخول هو ما استفادش منها بشيء، انت رجع له الفلوس. هو على ان المهر يستحق بالدخول اصلا، انتوا ليه ايوه ما حصلش حاجه؟ طيب ما فيش مهر، قلنا هترد له ايش؟ يبقى قبل هو خدت مهر ترد له؟ لا خلاص، ده ما احنا بنتكلم المهر يستحق بالدخول اصلا. المهر يستحق بالدخول اصاله، خلاص. طب هو دلوقتي المال الذي قبضته بعد ان دخل بها ثم فسخت، هو استفاد برضه هذا المال في مقابل البضع الفترة السابقة يعني. قول تاني. يعني هي استفادت هذا المال أو بسبب البضع، تمام، ثم فسخت بعد ذلك بسبب شرعي. طيب ما هو ده اللي احنا قلناه، ما هو بسبب شرعي. الجمهور قال ما عليهاش ترجع، الشرع لا أباح لها ان هي اعلى كفاءة فتفسخ. طيب خلاص، هو خد يعني استفادت المال بسبب البضع، هو خد تمكن من البضع فيما قبل ذلك قبل الفسخ. ايوه ماشي، بس هو حق في يعني، لا هو ليه حق لان في عقد زواج. الشافعي لما قال ذلك قال ايش؟ هو كانه خلع، ما هو الفسخ وخلع. وفي الخلع النبي صلى الله عليه وسلم رد الحديقة، صح، فهو قال هو كان خلع فترد، فهو قياسا معه الكلام منضبط، لكن لو قلت سنة لم يأبرها النبي صلى الله عليه وسلم. قياسه صحيح، لان القياس الصحيح نعم الطلاق على ابراء او الخلع وهو فسخ، لكن هنا هذا القياس المنضبط، لكن الحديث لذلك هو قال ان الحديث ايش ليس فيه دليل. نعم هو لم يذكر، لكن ليس ناخذ على الاصل يعني. على الاصل الموجود معنا. والجمهور تعلق بالحديث قال لا، الحديث فيه دلاله على النبي لم يامرها، وتاخير البيان على وقت حاجه لا يجوز، لان هو جاء شفيعا وجاء يطلب منها هي اختارت. فلو كان ذلك كان قال لها ردي عليه المهر، كان الحديث خصوص من العموم يعني، مش خصوص، مش مسألة خصوص من العموم، لا هي حالة طبعا منفصلة، مش خصوص من عموم، لكن انا نقول ان اولا ما تاخدش عموم، لان مفيش عموم المسألة. هذا الحديث يستدل به البعض على جوال الحيل المباحة، الحيل المباحة او المستحبة بطريقة الشرع. منين هذه؟ طبعا هتتعبكم. الصدقة وال احسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هي لا صدقة ولا هدية، فهذه ولذلك احنا في قاعدة في حيل مباحة، هي حيل لكن المباحة بالشرع ليس فيها شيء، هذا من الحيل المباحة بالشرع، ليس فيها إنكار. طبعا هذا الباب باب كبير، تجد فيه دائما الشافعية والأحناف يقولون به أكثر، يشد فيه جدا المالكية والحنابلة، يمنعون كل ما كان وسيلة، لأن طبعا المالكية عندهم قاعدة سد الذرائع، فتجد ان كل ما كان ذريعة لشيء يسد الباب، اكثر المالكية ثم يلوم الحنابلة في هذه المسألة. والشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية كثير له فتاوى في ان هو كل ما كان فيه تحايل يمنع، بالذات في المعاملات وغير ذلك. لكن هذا الحديث كما قلنا فيه قاعدة التي يستدل بها من قال لجواز الحيل المباحة او المستحبة بطريق الشرع، لابد تنضبط طبعا بطريق الشرع، واستعمال الورع الذي لا يؤدي الى مخالفة الشرع. أين هنا استعمال الورع؟ من عائشة رضي الله عنها وارضاها للنبي صلى الله عليه وسلم، استعملت الورع بما لا يخالف شرع، وهذا جائز. فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها بعد ذلك استعمال الورع، هي تورعت عنها تعطيله من الطعام لأن كرهت له بما لا يخالف شرع، الورع اللي هو محمود ليس مزموما، لا يكون تنطعا بعد ذلك. نختم، جواز للمرء أن يختار أطيب الطعام أو أطيب الإدام ليتقوى به على الطاعة، وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، ما قبل أن يأتيه التمر ولا الملح ولا الخبز، قال أما رأيت البرمة على النار اللحم، البرمة اللحم صح؟ يعني المكان اللي بحط فيه اللحم اللي هي يعني زي الطاجن بالضبط كده. فنقول هنا والنبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس إلى ربي وأزهد الناس إلى ربي، ويبين لنا أن لا حرج أن الإنسان يطلب أطيب الطعام أو طيب الطعام ليتقوى به بالنية على طاعة الله عز وجل، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا آخر الكلام في الفوائد المستنبطة. هو احنا بعد كده هنتكلم في موضوع زي ده، يستحسن يجيب صلاة مندي معنا اللي احنا مستعان. فنقول هذا يعني آخر الفوائد، نقول الحمد لله انتهينا من كتاب الفرائض، بفضل الله ندخل ان شاء الله الاسبوع القادم في كتاب النكاح. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل السيدة عائشة ليه يكون حيلة، يعني ليه عندنا في الحيل هنا؟ لا مش سؤاله هو، لما بين بأن انتقال اللحم من بريرة لها وهدية هدية، هذا كأنه نفس الشيء، سموه هذا حيل مباحة شرعا، يعني الحكم تغير. من الممكن أن يكون سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين حكم شرعي. نعم مش فاهم مقصده. سأل ليبين الحكم الشرعي في مسألة أن الصدقة لما انتقل. جزاكم الله خير، من أراد أن ينصرف على الغرفة يتفضل لا حرج يعني. شيخنا من الممكن أن يكون سأل النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي سأل تقصد؟ سأل السيدة عائشة عن اللحم. نعم. ليبين الحكم الشرعي، وليس لأنه يتحايل ليأخذ من اللحم. طيب ما هو ماشي، ما هو بين أن الحكم، ما هو بالعكس ده هو سأل مثلا ليبين لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أنه لقى اللحم ولم يجده، أراد أن يبين لنا حكم. الحمد لله أنه سأل، لأنه بين لنا حكما عظيما جدا نستفيد منه، بأنه الآن انتقال اليد تؤدي إلى انتقال الحكم، أو اختلاف اليد تؤدي إلى اختلاف الحكم. لكن هذا اللحم واحد ولا لا؟ ما هو ممكن، ما هو المسمى عند العلماء ايه؟ في حيل مذمومة وفي حيل تسمى حيل بس مشروعة، هذا هو اللحم واحد. فدل النبي ارشدنا هي تكون لنا هدية يجوز، لكن لو كانت قالت لنا دي صدقة لن نأكلها، واللحم واحد وهي خدتها صدقة. ليه هنا سميناها حيل؟ يعني سميناها حيل ليه؟ لان الشيء واحد. احنا ايش اللي فعلناه؟ اكل اللحم. لا قلنا لا، انت تعطينا هذا اللحم لنا هديه، هو لك صدقه، وهو لك انت صدقه، انت اخذتيه على سبيل الصدقه نعم، لكن تعطي لنا هديه يجوز لنا اكل. وانتقل من الصدقه. النبي ارشدها، هو ايش الحيل يعني؟ ارشدها لكيف ياكل هو اللحم، قال هو لها صدقه ولنا هديه، فهي لما تهدينا اياه سناكله. مين اللي ارشدها لذلك؟ يا عائشه لا تعلم. فهو هنا من باب انه بيرشدها، اللي هو نسميه هو ليس او الحيل، ما تاخدش مع كلمه الحيل بشيء مذموم. لذلك اردت ان ابين الحيل اللي هو ان تتحايل في الشيء، يعني هذا ليس الصريح فيه انك تنتقل منه. فهنا في حيل مشروعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث، فلما جاء الرجل من كان انس، لا ما كان انس، كان بلال، لما اشترى تمر خيبر، لما قال له اكل تمر خيبر مثل هذا، كان جنيب والثاني جمع، الجنيب اللي هو الجيد والجمع اللي يقع من النخل ويجمعونه، فقال كل تمر خيبر مثل هذا؟ قال لا، نشتري الصاع من الجنيب بصاعين من الجمع. قالوا او عين الربا ردوه. وثم بين له، قال بع اولا الجنيب ثم اشتري به جمع، ثم بيع الجمع ثم اشتري به جنيب. ما هي نفس المسألة، ايه الفرق؟ كنت هبيع واحد باثنين بس وقع في الربا، فقال له لا بيع اولا الجمع وبمال اشتري الجنيب. حيل ام لا؟ هي حيلة شرعية، دي تسمى حيلة. هو في الاخر مش هو نفس التمر جه قال له رد، بس تفعله ازاي؟ تبيع الاول تقبض المال ثم تشتري اثنين، تبيع الاثنين تاخد مال ثم تشتري بواحد، لكن ما تبيعش اثنين بواحد، ما تبدلش اثنين بواحد عشان الاثنين من نفس الصنف، لان ده ربا، هيبقى ربا فضل. فهذا حيلة، لكن حيلة ارشده للحيل الشرعية، يتم نفس البيع، لكن هذه ايضا تسمى من الحيل المشروعه، تسمى لنفس النتيجه واحده لكن الطريقه اصبحت مشروعه، والاولى كانت الطريقه غير مشروعه. هذا هو المقصود. تفضل. سيدة عائشة لما بعت الورق اشترت الامن، اشترت العبد وكان شرط الولاء، اشترت العبد وشرط الولاء، اشترت بريرة، غضب صلى الله عليه وبين ان ده خطأ. مش هي اللي اشترطت، اهل السياد او سيد البريرة اشترط الولاء له بعد البيع. نعم هذا الشرط خطأ تمام، ولكن البيع تم، الناس اقرر البيع. لا ما اقرر البيع، هو الشرط ما تمش في البيع ده، لان الناس قام وابطل هذا الشرط، ابطل الشرط، لكن البيع تم، اشترط وهو خد الفلوس خلاص، يعني طيب خد الفلوس. فهل في كل شرط في عقد بيع زي مثلا مثال، بس ما تم البيع يعني افهم، ابطل الشرط قبل البيع. انا فاهم انت تقصد ايش، البعض يعني لا مش يتحجج او يستدل بحديث بريره على أن يسلم قبل البيع مع وجود الشرط الباطل عشان يمرروا مسألة الكارت الفيزا. ما مش أنا ماشي أنا بفهمك فقهيا. لا لا لا الشرط ده ملغي عندنا ده مش مشكلة خالص. لا بس ده شرط خارج العقد مش شرط ده شرط آخر الشرط أن تشترط أن يتزوج. طبعا عند الحنابلة لا مش باطل ده عند الحنابلة يرون بوجوب الوفاء يقولون هذا الشرط أنت أسقطت حقك وقبلت. فعند الحنابلة وهذا الإفتاء عند بعض علماء الحجاز يقولون أن هذا الشرط يبد تلتزم به والمسلمين عند شروطه أنه هو لا يتزوج على مراته. والشافعية وغيرهم هو الصحيح أن هذا الشرط باطل لأنه هذا من مقصود العقد هذا تحريم ما أحل الله عز وجل. وإن كان الحنابلة في خلاف في الفتوى حتى عند المذهبين فهذا قال هذا أخذوا بعموم حديث المسلمون عند شروطهم فقالوا يلتزم والشرط في أصله ليس حراما لكن هو أسقط حقه. والشافعية قالوا الصحيح لا هذا الشرط في المقصود لأن أصلا هذا شيء حله الله عز وجل كيف تمنعه منه. فلذلك فأصبح هذا الشرط لاغي ويقولون هذا الشرط كان لم يكن. هو لم يحرمها الشيخ. طب نرد هل فسخ عقد الزواج يعد طلقة؟ الراجح الجمهور يرون أنه طلقة. الشافعية والجمهور يرون بأنه يعد طلقة. والراجح أن الفسخ ليس بطلقة لأنه في رواية عند عمر قال ولم يحسبها علي طلقة. لا أنا أسف دي مسألة تانية في الحيض. في حديث آخر قال اعتدي حيضة واحدة في امرأة قيس ثابت بن قيس قال اعتدي حيضة واحدة امرأة ثابت بن قيس ما أذكر اسم المرأة الآن بس هي امرأة ثابت بن قيس لا لا مش فاطمة المهم بس هي امرأة ثابت بن قيس خلينا في المرأة الآن عشان ما هو قال لا اعتدي حيضة واحدة أنا خلطت بين حديث ابن عمر في الطلاق في الحيض اعتدي حيضة واحدة فالصحيح أن هذا أن الفسخ لا يعد طلقة وإن كان الجمهور يرونه طلقة لكن الراجح بأن هذا الحديث ثبت فيه قال اعتدي طلقة حيضة واحدة فلما قال اعتدي حيضة واحدة أسماء بنت عميس لا لا لا لا, لا مش أسماء بنت عميس لا لا قلنا امرأة ثابت ابن قيس امرأة ما هي من الاسم الحديث الآن معروف في المقتلعة قال لا اعتدي حيضة واحدة فدل ذلك على أنه حسبها فسخ ولم تحتسب طلاق. شيخ باي يعني لابد انتهي عشان لابد ننصرف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا جميعا. احنا نسأل بره نص ساعة الساعة اللي احنا فيها يا شيخ عشان ما لحقناش نسأل السنة التالتة ازيك عليك والله عملوك ايه ماشي ماشي ماشي شيخ لو تصير فرق ما تقيمة ما شيخ شيخنا انا حزين يعني ايه عدد حيوان او حاجة زي قطة حبيبي استنى عايز يا ابني ما قلتليش الله يسلمك ايه لا ده قطه ولا حاجه عليه لا تمام ما تتش هل يجوز ان حد مثلا يذبحها عشان ما تتألمش صح ايه يا عم لا طبعا طب يقتلها عشان ثلاثه ولا يقتلها يروح يحاول يعالجها زي ما ما يقدرش خلاص هيعمل ايه يسيبها لما حلها لا طبعا لو قدر انه يعالجها تمام ياخدها يعالجها لو هي خلاص هتموت يعني خلاص يبقى ده قدر ربنا عليها